الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، لا تكلنا إلى ضعف وعجز وعدو، عليك توكلنا ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من أهل تقواك. اللهم أدخلنا في طريق الصادقين الصديقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا في الحديث عن مضمون العهد ومقوماته حينما يبايع التلميذ الشيخ على ما يبايعه. وذكرنا ما ذكره الإمام زروق، وهو منقول من كلام الإمام النووي، وهذا يدلك على أن ما أخذته وتبنته الطريقة الشاذلية هو ممتد إلى ما قبل الشاذلي، فالنووي قبل الشاذلي وهو الذي ذكر هذا، والشاذلية أخذت كلام النووي كما هو واستمروا على ذلك ونبهوا إلى أمور أخرى. فما ذكرناه من مضمون العهد ومقوماته وما ذكره الإمام أحمد زروق وسبقه إليه الإمام النووي. ثم زاد الشيخ زروق ما يلي، قال: قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: أوصاني حبيبي، إما يقصد شيخه أو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في مشاهدة أو رؤية، فقال: لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، لا تتصرف أي تصرف إلا وفيه أجر، ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله، لا يكون لك انتقال إلى مكان أو وجود في مكان يمكن أن يؤدي بك إلى معصية، ولا تصطحب إلا من تستعين به على طاعة الله، صاحبتك، شيخك، إخوانك، أحبابك، زوارك، كلهم ممن يعين على الطاعة، ولا تصطفي لنفسك، يعني تتخذ صاحب خليل، ولا تصطحب لنفسك إلا من تزداد به يقينا وقليل ما هم. أيضا من أقوال الشاذلي والتي تعطي صورة عن السلوك إلى الله تعالى في الطريقة الشاذلية، وهي أيضا موجودة في الطرق الأخرى، قال: من دلك على الدنيا فقد غشك. كلنا عندنا الدنيا وكلنا باحثين عن الدنيا، ما في حاجة واحد يدلك ويشغلك فيها. ومن دلك على العمل فقد أتعبك، يقصد أعمال الطاعات. كيف يعني أتعبك؟ يعني مش لازم يدلني على العمل الصالح، مش هذا المقصود، وإنما المقصود لو أنت اجتهدت في العبادة كثيرا وقلبك ليس مع الله لم تستفد إلا قليلا. فالمطلوب أن تنتبه إلى الله، فإذا انتبهت إلى الله قمت بالعمل المطلوب لكن مع حضور وانتفاع. فقال: ومن دلك على الله فقد نصحك. لاحظ العبارة الوسطى بينها، قد يكون ظاهرها باطل، فمن لم يفهمها ضمن سياقها ومقصودها يدعي أنهم قالوا باطلا والأمر ليس كذلك. ثم قال: وقد رأيت فقراء هذا العصر، يعني صوفية هذا العصر، ابتلوا بخمسة أشياء. هنا يذكر لنا خمسة أمور ترتب عليها خمسة أمور ترتب عليها خمسة مظاهر، وكلها سيئة، ويحذر الصوفية من أن توجد فيهم، لأنها وجدت في بعض الصوفية في القرن التاسع للأسف، وهي موجود بعضها للأسف عند كثير من الصوفية اليوم، وليست مقبولة، ولا هي من التصوف السني، وإنما من الانحراف عن التصوف الصحيح. قال: إيثار الجهل على العلم. تلاقيهم بدهم يتعلموا وبيبرروا لأنفسهم إنه إحنا مجتهدين في العبادة وهذا العلم علم الظاهر وما أدري إيش. الاغترار بكل ناعم، كل واحد بيعمل حاله شيخ نصفق له وكذا، وللأسف هذا أيضا موجود. مجرد ما واحد يقول أنا صوفي ولا أحكي له كلمتين حلوات نصير إحنا نصفق له ونتبعه، وبجوز هو دجال. التهاون في الأمور، التهاون في الأمور، التهاون في الطاعات، وهذا كله عكس حقيقة التصوف. التعزز بالطريق، الطريق طريق السلوك والتصوف، مشان أنت تتواضع وتسير إلى الله، مش مشان تشوف حالك تقول والله أنا صوفي وأنا من أهل الله وأنا مع أهل الله. خامسا استعجال الفتح دون شروطه. والله أنا ربنا ما فتح علي، ليش ما فتح علي؟ ما هي أنا مجتهد وسالك، لا تستعجل الفتح ولا تطلب الفتح، إنما كن كما يريد هو يكرمك بما يريد. فابتلوا بخمسة أشياء، نتيجة هذه الخمسة آثروا البدعة على السنة. للأسف ظهرت في بعضهم البدعة بسبب جهلهم وبسبب اغترارهم بمن يتكلم في التصوف وهكذا. ثانيا اتباع أهل الباطل دون الحق، وكثير منهم صار متبع لدجال وهو يظن نفسه أو يدعي أنه صوفي. الثالث العمل بالهوى في كل أمر أو جل الأمور، تلاقيه يدعي التصوف الذي هو ينزع الهوى وإنما هو سائر بهواه وبما تشتهيه النفس وبما يبرر له في حياته معاصيه وتكاسله وغفلته ونحو ذلك. الرابع طلب الترهات دون الحقائق، همنا نجمع لنا كان عبارة هيك حلوات تعجب الناس، مش هي الحقائق، مش هي السير إلى الله. خامسا ظهور الدعاوى دون صدق، يدعي وفكر حاله ولي ويقول عن حاله كتب ويعطي نفسه مراتب، وهذا ايش كله من الكذب للأسف. قال نتيجة هذه الأمور ظهر فيهم خمسة أشياء وهي أيضا من نتيجة الانحراف، الوسوسة في العبادات. ما دام هو جاهل بصير مفكر إنه لازم يسوي هيك ويكرر هيك ويظبط هيك حتى تظبط، وهي مش ظابطة، ربنا ما كلفك هذا الشيء، لكن جهلك وقعك فيه. لذلك قالوا الوسوسة إما جهل وإما خبل في العقل، واحد مفكرش صح. الثاني الاسترسال مع العادات، إنه شو بيسووا الناس بيسووا. هذه الأسباب هي بحكم الشرع مش بحكم العادة والتقاليد، فما أمرني الشرع به وما أوجبه علي وما اضطررت عليه أمشي فيه، أما أصير أمشي مع الأسباب بحسب ما يريد الناس والتقاليد فهذا باطل. الثالث السماع يعني الأناشيد، والاجتماع في عموم الأوقات، يصير إيش أكثر أوقاته مع الناس وبخالط الناس وبسمع أناشيد كثير وبيحب النشيد والغناء وكذا. وهذا أيضا السماع اللي هو النشيد الإسلامي الصافي الصحيح والمديح النظيف، هذا بيعتبروه المشايخ ضعف للضعفاء عشان يساعدوهم وينشطوهم، أما المشايخ مرات هيك بيتونسوا فيه يعني بيستذكروا بعض الأحوال، فلا ينبغي أن يكثر منه. ومش حياتك كلها مع الناس، تعيش مع الناس شوي لكن أكثر وقتك لطاعة الله ولعبادتك ولذكرك وقيامك في الليل وتلاوتك للقرآن. الرابع استمالة الوجه بحسب الإمكان، بتلاقيهم بيصيروا بيتقربوا إلى أهل الجاه وأهل المال ويقول لك أنا صوفي، وهذا يتنافى مع حقيقة السلوك. الخامس صحبة أبناء الدنيا حتى النساء والصبيان، أو حتى النساء والصبيان، وهذا أيضا مما يتحجج به البعض، لدرجة للأسف في عندنا اليوم مشايخ بيصافح النساء وبيقعد معهم بحجة قال هو بيربيهم وبيذكرهم، ولدرجة إيش بيصافحهم وبيبوسوا إيده. هذا مرفوض ومخالف لشريعة الله ومخالف للإجماع عند علمائنا. وبعضهم بيصحب الصغار، والمقصود بالصغار هنا ليس فقط صغير السن، وإنما الحدث في رأيه الذي يحدث له الرأي بعد الرأي، بغير رأيه وكل شوي هو في اتجاه ولو كان عمره 90 سنة كما قالوا. فينبغي أن يكون الإنسان صحبته لأهل التقوى ولأهل الصلاح وأهل الصدق، ولا يصحب أولئك أهل الجاه الغافلين والقارئ المداهن وأمثالهم ممن يدعي الاستقامة لكن الدين عنده مظاهر وليس حقيقة في قلبه. قال وكل من ادعى مع الله حالا ثم ظهرت منه إحدى خمس فهو كذاب أو مسلوب. هذا تنبيه مهم جدا. بعض الناس صلوا في السير إلى الله أو مع الشيخ أو في الطريق 30 سنة، فكر حاله كويس وبيضحك على نفسه، أعطاك خمس مقاييس تكشف فيها نفسك إذا أنت انحرفت وأنت كذبت وأنت لا تدري أو تظن نفسك لا تدري. قال إرسال الجوارح في معصية الله، يصير بيعصي وبيكرر بعض المعاصي وبيعتبر حاله أنه هو من الواصلين، هذا كذب ودجل. لو كنت من الواصلين لتركت هذه المعصية، ترجع إلى المعاصي وتسترسل فيها وتزيد فيها وتفكر حالك ما زلت واصل أنت خرجت من الطريق. الأمر الثاني التصنع بطاعة الله، يجامل الناس، يتخاجل لأجل الناس، يقوم بطاعات، وهذا أيضا ليس من الصدق ولا من الإخلاص. الثالث الطمع في خلق الله، السالك إلى الله لم يطمع إلا بالله، ما عاد يطلع على فلان ولا فلان، ولا يحرص على مدحهم ولا مالهم ولا غيره. الرابع الوقيعة في أهل الله، يصير ما له شغلة إلا يحكي على هالمشايخ وعلى العارفين وعلى العلماء ويطعن فيهم. نتكلم هنا عن الصادقين، فمشان هو يكبر نفسه، ومشان يجعل لنفسه مساحة، ومشان الناس يشوفوه كبير، إن هو بيحاكم الآخرين، هو بيقول فلان غلط فلان صح. الخامس عدم احترام المسلمين على الوجه الذي أمر به، يعني بيحتقر كل المسلمين كأنه هو إشي غير، وظل كلهم بيفهموش. يا أخي حتى لو بيفهموش، حتى لو ضعاف، ما دام هو مسلم هو على خير، ويجب أن تحترمه ولا تحتقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. طبعا كل هذه أصول الطريق التي ذكرها الشيخ هي تلقائيا حينما تبايع الشيخ أنت تستحضر هذه المعاني، أنك ستسير عليها وتترك شرها. وكل حاجة ذكرت لها أدلتها الشرعية الكثيرة، لكن هنا أردنا فقط أن نشير إليها سريعا. ثم ذكر شروط الشيخ الذي تقبل أن تلقي نفسك إليه، يعني تقبل أن تحكمه في نفسك: ذوق صريح وعلم صحيح وهمة عالية وحالة مرضية وبصيرة نافذة، وقد تحدثنا عنها. وكذلك قال: من فيه خمسة لا تصح مشيخته: الجهل بالدين، إسقاط حرمة المسلمين، دخوله فيما لا يعني، اتباع الهوى في كل شيء، سوء الخلق من غير مبالاة، وأيضا هذا شرحناه. وأيضا آداب المريد مع الشيخ والإخوان خمسة، أنت بدك تسلك في الطريق تتأدب بهذه الآداب: اتباع الأمر يعني أمر الشيخ وإن ظهر لك خلافه، مش المعنى هون أن تخالف الشرع، لكن الشيخ أعلم منك بأمور التربية وهو منضبط بالشرع، فلذلك تتبعه فيما أمرك به ولو أن تظننت أن الأمر أفضل خلاف ذلك. اجتناب النهي وإن كان فيه حتفه، الشيء اللي قال لك الشيخ أتركه فهو إنما يقول لك أترك ما يخالف الشرع وما يفسد التربية. واحد مثلا بيشتغل في بنك ربوي ويقول لك شيخ اترك، بيقول له يعني كيف بدي اعيش؟ اترك، هذا بتعتبره خلص مش سبيل للرزق. فعندما تترك الحرام ثم بعد ذلك تبحث عن وسيلة لتعيش ولتأخذ الرزق، والله لن يضيعك إذا أنت تركت الشيء لوجه الله. أحد الناس كان يسألني إنه بجوز أنا أشتغل في بنك ربوي، أنا بشتغل في بنك ربوي، هيك بقول لي. قلت له ما بجوز تترك حتى لو تتدين من الناس، وربنا حيكرمك. ما ردش علي، قعد سنتين نفس الشيء، بيرجع بيسألني نفس السؤال، قلت له اترك. فالمرة طوعني، تركني، ترك شغله في الربا وقعد 4 أشهر بلا شغل، لكن خلص صار صادق وهو مش حابب يرجع للربا، وتدين شوي وضاق شوي، لكن بعدها ربنا فرجها عليه بشغل حلال بضعف الراتب. فوقتها فهم شو قلت له أنا لما قلت له: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الأمر الثالث حفظ حرمته إن كان حاضرا أو غائبا، حيا أو ميتا. تحترم شيخك وتدافع عنه ما دام لم يفعل سوءا، وتحترمه وتقدره أيضا عند الناس، ولا تسمح لأحد أن يعتدي عليه. الرابع القيام بحقوقه حسب الإمكان بلا تقصير، تساعد الشيخ، بتعينه، بتخدمه بقدر الطاقة، هو لا يطلب ذلك، لكن هذا من واجبنا في مقابل ما يقدم لنا من خير كثير، وفي مقابل انشغاله بالطلاب، وهذا أيضا كله شرحناه. الخامس عزل عقله وعمله ورياسته إلا ما يوافق ذلك من شيخه، يعني يسترشد من شيخه ولا يجعل من نفسه شيخا على نفسه. قال: فإن لم يجد هذا الشيخ بهذه الصفات، عندئذ يمكن أن يستعين بالطلاب السالكين الصالحين. فالإخوان ولو لم يكن عندهم مرشد وشيخ مرشد، فعندئذ هؤلاء يرشدونه وينصحونه، بشرط أن يكونوا من أهل الإنصاف والنصيحة، يذكرون بعضهم. ثم ختم هذه الأصول بقوله: قال أهل العلم: إنما حرم الوصول من تضييع الأصول. الأصول التي قصدوها هي ما مر معنا. اللي ما بيلتزم بهذه الأصول ويمشي عليها وينضبط بها لن ينتفع من السلوك ولن يستفيد من وجود الشيخ عنده ولا من مبايعته. نأتي الآن إلى صيغة العهد. حينما يبايع التلميذ الشيخ، ماذا يقول الشيخ وماذا يقول التلميذ؟ هذه البيعة لها صيغة، يعني كيف في البيع منقول صيغة البيع اشتريت وبعت، في الزواج تزوجت وقبلت زواجك إلى غير ذلك. هنا جرى علماؤنا على صيغة عهد معينة. طبعا في الزواج مثلا في ورد في السنة دعاء الحاجة، واستحدث العلماء قراءة الفاتحة، وأيضا هذا أمر جائز أنه نبدأ الزواج بقراءة الفاتحة تعظيما لشأنه، أمر مباح لا ينكر واحد من العلماء، إلا المعاصرين صاروا يقولوا بدعة وهذا غير صحيح. وأيضا أضافوا في عقد النكاح أمر مهم جدا، أنه لو كان لا سمح الله واحد وقع في الكفر والآن بده يعقد عقد النكاح وهو مرتد، فعندئذ عقده غير صحيح، فاستحدثوا أمرا أنه قبل عقد النكاح، في عقد النكاح يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الزوجان. فهذه الزيادات هي ليست من أصل العقد، العقد هو كلمتان تزوجت وقبلت. كذلك في عقد التصوف هو يكفي فيه أن يقول تقبلني شيخا قبلتك شيخا والسلام. لكن الذي جرى عليه أهل التصوف صيغ معينة وهيئات معينة، هنا مذكور واحدة منها وإلا قد تختلف في الصورة، وكلها من باب التذكير في جوانب معينة. ففيها هذا العقد الذي ذكرناه، وفيها بعض الزيادات التي هي من باب توثيق الأمر، الاهتمام بالأمر، الإشعار بالروحانية في هذه القضية. وأيضا في الغالب يضيفون مع العقد والعهد ومبايعة الشيخ يضيفون ذكر أوراد الصباح والمساء، باعتبار يعني بيعتبروها أنه هي أساس السير إلى الله. إذا واحد أذكر الصباح والمساء ضيعها فحيضيع غيرها، لذلك يذكرون أذكار الصباح والمساء مع العقد تنبيها إلى الاهتمام به وعدم تضييعه. طبعا أذكار الصباح والمساء تشمل شيء من قراءة القرآن، مثلا نصف جزء في الصباح ونصف جزء في المساء، تشمل بعض المأثورات، قراءة الفاتحة، الكرسي، المعوذات، الإخلاص والفلق والناس ثلاثا، وفي بعض الطرق يجعل الفاتحة والكرسي 12 مرة، وفي اختلافات يعني، لكن هي ليست اختلافات جذرية. وفي شيء متفق عليه بين كل الطرق وهو الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل 100 100 100. فيذكرون هذه الأوراد ويحثون عليها ضمن هذا العهد، ويستمر عليها السالك إلى أن يموت، هذه لا تنقطع مهما بلغ الإنسان، حتى لو صار شيخا يبقى مستمرا على أذكار الصباح والمساء. من جملة ما يذكرون عادة في صيغة العهد الاستغفار أولا كما قلنا، بعضهم يضيف الشهادتين، بعضهم يختم بالشهادتين، وأيضا يذكرون قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، تنبيها إلى أن البيعة هي في الحقيقة لله وليست للشيخ، إنما الشيخ نائب عن الله في تذكيرك ودلالتك وإرشادك. وفي نهاية الآية ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، تأكيد أنه يجب أن توفي، فإذا وفيت فالله سيكرمك بالأجر المضاعف. وقبلها فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، انتبه، إذا أنت خليت بعقد فأنت الخسران، فهي من باب التذكير. وأيضا بعضهم يختم بسورة الفاتحة من باب البركة، أو يبدأ بالفاتحة ربما يكررها ثلاثا مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصالحين، قل الفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين أمهات المؤمنين بنات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جميعا وآل البيت، ثم قد يذكر من الصالحين من السلف كأويس القرني والحسن البصري الذين هم من أهل هذا السلوك وأركانه والدالين عليه من السلف، ثم يذكر الأئمة الأربعة الفقهاء المجتهدين وهم من الصالحين، ثم يذكر الأئمة المشهورين في التصوف الرفاعي والجيلاني والبدوي والدسوقي والشاذلي والنقشبندي وغيرهم، ثم يذكر مشايخه ويذكر الخضر عليه السلام من باب استحضار روحانيتهم بقراءة الفاتحة لهم، وقد يكرر ذلك عدة مرات. ثم يقول الشيخ بالتلميذ: قبلتني شيخك وأستاذك في طريقة الرفاعي، في طريقة الشاذلي، في طريقة النقشبندي. يقول: قبلت. قل على هذه النية الفاتحة. وبعضهم يقرأ سورة الإخلاص ثلاثا، ويدعو للمسلمين، ويدعو للتلميذ الذي أخذ العهد، وأيضا بعضهم يقرأ سورة الشرح أو سورة القدر أو كلاهما، أو يضع يده على صدر التلميذ ويقرأ سورة الشرح: الانشراح، ألم نشرح لك صدرك. وأيضا بعضهم يختم بقوله: الطاعة تجمعنا والمعصية تفرقنا، وإنا وإياك على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعضهم يختم بقوله: العهد الذي بيننا وبينكم تقوى الله والمحافظة على الصلوات وكثرة ذكر الله. يعني إذا أخللت بهذا كأنما تركت الطريق. طبعا مش معنى إذا أخل بهذا يجدد البيعة، لا حاجة إلى تجديد البيعة، لكن جدد عملك إذا أخللت بذلك. وأيضا جرى بعض الطرق خاصة من المتأخرين أن يستعملوا لفظه فيقولون: والناجي منا يأخذ بيد أخيه إن شاء الله. يوم القيامة أنت عاقدت الشيخ على السلوك، هو يعينك وأنت تجتهد وأنت تستفيد منه، وعندئذ ربما أنت بلغت أفضل من الشيخ، عندئذ تتفقد هذا الشيخ وتكون شفيعا له إن سبقته، ويشفع لك إن سبقك وكان خيرا منك. فهذه الصيغة بشكل عام مذكور عندكم صيغة من الصيغ، وهي موجودة في الطريقة الشاذلية، وطبعا بين زمن وزمن قد تتغير. هذه الأمور ليست من البدع، وإنما هي هيئات لتعين على تحصيل المقصود من وجود البيعة وتمتينها والحث على يعني تعظيمها وعدم الإخلال بها. فذكر عندكم أن يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله 3 مرات. يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم ذكر لك هنا كمثال أوراد الشاذلية التي يعطونها في الصباح والمساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ثم يقول الشيخ: استغفر الله، يعني يأمر التلميذ أن يستغفر الله صباحا ومساء، استغفر الله 99، وفي تمام 100 يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثم يقول الشيخ: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويأمر التلميذ أن يقولها، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 99 مرة بهذه الصيغة المذكورة، ويجوز بصيغ أخرى: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ويختمها بالمئة ويزيد تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. طبعا يعني بعض التفصيلات هي مش هي الأساس في السلوك، لكن هي جيدة ولا تستنكر. ثم تقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 99 مرة، وفي تمام 100 يزيد: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. ثم يقرأ في ورده سورة الإخلاص 3 مرات والفاتحة 1 واحدة، وفي بعض الطرق يجعلون الفاتحة 3 والكرسي 3 والمعوذات 3 3. وعند الرفاعي يجعل الفاتحة في الصباح وفي المساء والكرسي أيضا 12 مرة. فهذا طيب ولا حرج فيه. ثم يختم هذه المبايعة بتذكيره بالالتزام بها والدوام على هذه الأذكار وبصحبة الشيخ والانتفاع منه. هذا نموذج. وعادة يضع يده بيده يصافحه، بعضهم يجعل أصبع الإبهام على الإبهام وهو يصافحه، الأمر واسع، لا حرج في ذلك، والله أعلم. نأتي إلى الوحدة الثالثة، تعريف مصطلح الطرق الصوفية ونشأتها وأساليبها المتفق عليها ومصطلحاتها. طيب، الوحدة الثالثة، هذه الوحدة سنتكلم فيها عن موضوع الطرق الصوفية، نتكلم عن تعريفها لغة وتعريفها اصطلاحا، نتكلم كيف نشأت، متى نشأت، ما هي الأشياء التي تتفق عليها الطرق، ما هي المصطلحات التي جرى عليها أهل التصوف. طبعا لن نحيط بها، هذه ألف فيها كتب كاملة، وإنما سنأخذ نماذج منها بإذن الله، فهذه الوحدة ندرسها في 4 مباحث بإذن الله. المبحث الأول، الطرق الصوفية كفكرة عامة وتمهيد. الأمة بحاجة إلى علماء عاملين يذكرون الناس، يحيون الإسلام وما مات من الإسلام، يميزون الحلال من الحرام، يربون الناس على الأخلاق والآداب، لا يخافون في الله لومة لائم، ينصحون الأمة جميعها. اليوم لا مرشد للأمة، لا ناصح للأمة، لا أحد كبير في الأمة، والأخلاق والآداب يندر من يربي عليها، بل في يعني مع فوات هؤلاء الرموز والنماذج العظيمة التي ينبغي أن يقتدى بها وتذكر الناس، نجد أهل ضلالات وفساد يدعون المشيخة ويتصدرون للوعظ والإرشاد، وهم طلاب دنيا وهم مفسدون وأخطاؤهم أكثر من إصابتهم. لو كانت الأمة فيها هؤلاء العلماء الحكماء وقاموا بمهمة التذكير والنصح واحترمهم الناس، لتحسنت أحوال المسلمين وتغير حالنا كثيرا. هذا الذي نريده في زماننا قد وجد في أزمان سابقة تحت عنوان مشايخ التصوف. مشايخ التصوف هذه وظيفتهم، النصح للأمة، ينصحون الحاكم. الفضيل بن عياض كان الخليفة هارون الرشيد يأتي إليه ليطلب منه النصيحة، وكان مشايخ التصوف على هذا الحال، ينصحون الأمة صغيرها وكبيرها من غير مجاملة، لكن مع أدب وحكمة. ما كان يسمى بالزهد الإسلامي هو نفسه التصوف. في القرن الأول والثاني كان يسمى هذا الأمر الزهد، ثم بعد ذلك تحول إلى مدرسة لها قواعدها ولها نظامها وأسسها، والشيخ يسير التلميذ عليها. ظهر في القرن السادس والسابع نوعان من التصوف. تصوف هو التصوف الذي يمثل الزهد والعبادة والذكر والاجتهاد مع العلم، وتصوف يقول عنه تصوف فلسفي. طبعا هذا كلام المعاصرين، في الحقيقة أنا لا أوافق على هذا التقدير لسبب، وهو أن الذين يسمون أصحاب التصوف الفلسفي هم 5 6، فمثل ابن عربي، مثل الجيلي، مثل غيره. طبعا لنا نظرة معينة لهم، لكن مع ذلك حتى لو اعتبرناه تصوفا فلسفيا، فهذا وجد في كتب معدودة لا يمثل التصوف. لذلك هم أنفسهم يعترفون، من يضعون هذا التصنيف، على أنه في الواقع الذي سرى في الأمة والتصوف المعتدل، التصوف الحقيقي الذي يحث على العمل والاجتهاد. طبعا مع التنبيه أنه وجد ناس منحرفين وانتسبوا إلى التصوف، هذا ليس كلامنا عنهم. فظهرت كلمة الطرق الصوفية بقوة من القرن الخامس السادس السابع. فماذا كانت تعني؟ تعني مجموعة أفراد من الصوفية ينتسبون إلى شيخ معين، يخضعون لنظام دقيق في السلوك الروحي. لما نقول السلوك الروحي يعني في العبادات وما يقوي الروح ويغذيها، ويحيون حياة جماعية في الزوايا، مش شرط حياة دائمة، في منهم يعني مثل المدارس الداخلية بيكون فيها سكن داخلي، وفي منهم لا، بتردد على الزاوية في أوقات الذكر، في أوقات العبادة، في أوقات الدرس ونحو ذلك. أو يجتمعون اجتماعات دورية في مناسبات معينة أو أيام معينة، ويعقدون مجالس العلم والذكر بانتظام. هذا تعريف الطرق الصوفية، وسنأتي إلى عدة تعريفات حتى تتضح الصورة بشكل أفضل إن شاء الله تعالى. اختلفت أسماء الطرق لاختلاف مؤسسيها. يعني نقول الرفاعية، اعترافا بأثر الرفاعي في التربية ومنهجه في التربية. لكن في الحقيقة لا تختلف الطرق عن بعضها اختلافا كبيرا، وإنما ينحصر هذا في بعض الرسوم والمظاهر العملية، كبعض الألبسة يعني مشت عليها بعض الطرق، بعض الأوراد والأحزاب والأدعية اهتموا بها، لكن لا يعني أن غيرها خاطئ، ولا يعني أن لا يأخذ من الطريقة الأخرى. فالخلاف بين الطرق ليس كبيرا، وإنما هو يعني في أمور شكلية. وغاية جميع هذه الطرق غاية خلقية وروحية وربانية تحقق المقصود من وجود الإنسان، وهو اجتهاده في طاعة الله تعالى، أن لا يكون عبدا لنفسه بل عبدا لله، أن يكون صادقا في القول والعمل، صابرا خاشعا محبا للمؤمنين متوكلا على الله، وأيضا حريصا على جميع الفضائل التي أمرتنا بها الشريعة. كان مشايخ الطرق يطلبون من المريدين ما طلبه الشرع منهم كالتوبة إلى الله تعالى، الاستجابة لأمر الله، اتباع السنة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تطهير القلب، إصلاح العقائد، يلقنونهم الأذكار المأثورة ويأمرونهم بالإكثار منها، يذكرونهم بالأخلاق الصالحة والآداب، يحذرونهم من الآفات المجتمعية كالحسد والكبر والرياء، يحركون فيهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحركون فيهم السعي إلى هذا الهدف وهو رضوان الله سبحانه. فكانوا ينيرون للناس طريقهم، وهؤلاء هم الذين ربوا مجتمعا من أهل التضحية حتى ظهر الجهاد في سبيل الله الذي استطاع أن يقضي على الصليبيين وأمثالهم. ووجد الجهاد في أهل التصوف واشتهر، وليس كما يدعى أن أهل التصوف بعيدين عن الواقع. في الحقيقة كان أهل التصوف هم المثل الحي للتقوى وللصلاح والبعد عن الشهوات والنصرة للدين، والدنيا لم تدخل قلوبهم، لذلك كانوا قد باعوا نفوسهم لله سبحانه وتعالى. بل كثير منهم رفض المناصب وهدايا الأمراء وزهدوا في ذلك، وحافظوا على عزة نفوسهم، عزة التدين لا لتعظيم النفس، ومتوكلين على الله ويرون الرزق من الله سبحانه وتعالى. وأما لو قبلوا هذه الهدايا فإنما يقبلونها لا لأنفسهم، وإنما ليوزعوها على الفقراء، فكانوا صلة وصل بين الغني والفقير، يأخذون من الغني ويشكرونه ويقدمونها للفقير، فيجد هذا الإنسان في عطائه وفي وصلته هذه لذة، ويشعر بالإحسان، ويشعر الفقير بإنسانيته، ويحترم الغني الذي يبذل لله سبحانه وتعالى. هذه الزوايا في الطرق الصوفية، وهي الأماكن التي يجتمعون فيها في بيت الشيخ أو في المسجد أو في مكان مخصص نسميها الزاوية، هذه كثيرا ما كانت تحل مشكلات اجتماعية كثيرا. كثيرا ما يعتنى بالفقير المحتاج، إنسان كبير في السن أولاده يستفطرون خدمته، يقوم الطلاب بخدمته وإكرامه، يواسونه، يدلونه على طريق الرحمة. إذا إنسان انزعج من شيء في المجتمع يجد فيهم ما يمسح دمعته ويزيل ألمه. فكان لهذه الزوايا أثر أيضا اجتماعي وعظيم جدا. وكثير من اليتامى الأيتام كان يتربى في محاضن الصوفية، فيخرج شيخا ومربيا ويكون مواطنا صالحا بدلا من أن يكون مجرما، ولا يشعر بالنقص، فالشيخ مثل أبيه وإخوانه في الطريق كإخوانه من أبيه. أيضا كان الإنسان يتخرج قادرا على التحمل في المجتمع وعلى الصبر ومحسنا للناس، وأيضا متحملا قدر الإمكان. هذا كله كان من آثار هذه الطرق الصوفية. بعض الزوايا انحرفت عن طريقها، ظهر فيها بعض المنكرات، هذه للأسف لطخت سمعة التصوف كثيرا. وبعض الناس للأسف من المشايخ يطمع في الدنيا ويطمع في الشهوات ويلبس رداء التصوف ويتستر فيها، ولا يساءوا. لكن علينا أن نفرق بين تصوف حقيقي سني وبين هؤلاء المدعين المنحرفين. ذكرنا أن الصوفية كانوا من أهل الجهاد، وهذا سوف نخصص له مبحثا نتحدث عنه. فكثير من الصوفية عاش حياته كلها مجاهدا، يقارع الأعداء ويفتح البلاد ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان لهم اجتهادهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحرص على إعادة المنحرفين. لما يشوفوا واحد من الناس شرط وبعد يحرص على زيارته وهدايته حتى يعيده إلى الطريق الصحيح. وهذا يدلك على أن التصوف ليس كما نسمع هو طريق كسل وطالة وترك للشغل وترك للدنيا وترك معترك الحياة، هذا غير صحيح. وإنما هذا قد يكون في البداية لأنني ضعيف أعتزل المجتمع وفساده، حتى إذا قويت صرت من أهل الذكر والمراقبة والحب لله والتفاني في دين الله، عندئذ أخرج إلى المجتمع مصلحا فيه، أعيش في عملي. تلاقي إحنا شفنا ناس في الزوايا، هذا الدكتور شريعة، هذا الطبيب، هذا مهندس، ما تركوا أعماله، وكل واحد في عمله يحاول أن يكون محسنا وداعيا بأخلاقه، كما أنه يدعو ويذكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالتصوف لا يعني ترك معترك الحياة، ولا يعني الكسل والخمول والفرار من الدنيا. وصلنا إلى تعريف الطريق وتعريف الطريقة. يطلق على التصوف طريق التصوف أو الطريقة الصوفية، فما هو معناها في اللغة وفي الاصطلاح؟ إلى الدرس القادم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.